الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما نخاف ونحاذر نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعنا على الأرض إلا بإذنها من شر إبليس رجيم طريق ليلة وجنوده وأتباعه وأشيائه من الجن والإنس اللهم كن لنا جارا اللهم كن لنا جارا من شرهما جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله إلا أنت يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب يا حي يا قيوم اهزم أحزاب إبليس رجيم طريدا ليما اللهم اهزمهم وزلزلهم يا حي يا قيوم اللهم أنت عبدنا وأنت نصيرنا بك نحول وبك نصول وبك نقاتل الملايين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وأصحابهم وتسليطهم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل لا جار من شر إبليس رجيم طريدا وأحزابه من خلائقك أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت الحليم الكريم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف القدير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المبيد الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الراز النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور العليم الخبير الشهيد البصير بمرهوت العين الرحيم وعيونه الكثيرة وشياطينه البحثيرة. العليم القدير الشهيد البصير وبقره دانائنا رشيد. وعيونه الكثيرة وشياطينه البحثيرة. وما يتسلط به على المسلمين وعلى أطفال المسلمين. عليم خبير بمقراته الإبليسية والبرهوتية وجنوده الملاعين الذين يوجههم على العباد. عليم خبير بصير شهيد على كل السحارات والسحارين عامل الصوجات الذين يرهبون ويمرضون ويقتلون أطفال المسلمين. عليم خبير بصير بكل الشياطين الذين عملهم إلا التسلط على أطفال المسلمين في اليقظة والمنام. عليم كبير بالتحالف الابليسي الماسوني الدجالي الذي يستهدفون به اطفال المسلمين. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم العليم الكبير الشهيد البصير بمرهد العين الرشيد. وعيونه الكثيرة وشياطينه الباحثين. وعيونه الكثيرة وشياطينه الباحثين. وعيونه الكثيرة وشياطينه الباحثين. وما يتسلط به على المسلمين وعلى أطفال المسلمين. عليم خبير بمقراته الإبليسية. عليم خبير بمقراته الإبليسية المرهوتية وجنود الملاعين الذين يوجههم على العباد. عليم خبير بصير شهيد على كل السحارين والسحارات حامل الصولجان الذين يرهبون ويمرضون ويقتلون أطفال المسلمين. عليم خبير بصير بكل الشياطين الذين عملهم إلا تسلط على أطفال المسلمين في اليقظة والمنام. عليم خبير بالتحالف الإبليسي الماسوني الدجالي الذي يستهدفون به أطفال المسلمين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا مالك الملك المنتقم الجبار المنتقم الجبار أن تحرر كل أنفس أطفال المسلمين المسجونين في أي مكان في عالم الأبارسة. أن تحرر كل أنفس أطفال المسلمين المسجونين في أي مكان في عالم الأبارسة. يكفينا أنك الله العليم الخبير بكل مستودعاتهم ومقراتهم. أنك الله العظيم السميع مجيب الدعاء ناصر المظلومين رياث المستغيثين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا مالك الملك المنتقم الجبار أن تحرر كل أنفس أطفال المسلمين المسجونين في أي مكان في عالم الأبارسة. أن تحرر كل أنفس أطفال المسلمين المسجونين في أي مكان في عالم الأبارسة. أن تحرر كل أنفس أطفال نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا مالك الملك المنتقم الجبار أن تحرر كل أنفسهم. قال للمسلمين لنجونينا في أي مكان في عالم الأبادسة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا مالك الملك المنتقم الجبار أن تطبل كل أصحاب الأبادسة والبراهين المسلطة على أطفال المسلمين وعلى كل عبادك وإمائك الذين ربطت بهم الأسحار منذ الطفولة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا مالك الملك المنتقم الجبار أن تطبل كل أصحاب الأبادسة والبراهين المسلط على أطفال المسلمين وعلى كل عبادك وإمائك الذين ربطت بهم الأسحار منذ الطفولة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا مالك الملك المنتقم الجبار أن تبطل كل أطفال الأبادسة والبراهين المسلط على أطفال المسلمين وعلى كل عبادك وإبائك الذين ربطت بهم الأسحار منذ الطفولة. أن تبطل يا قدير أن تبطل يا عظيم أن تبطل يا ناصر المظلومين أن تبطل كل أسحار الأبادسة والبراهين المسلط على أطفال المسلمين وعلى كل عبادك وإبائك الذين ربطت بهم الأسحار منذ الطفولة الذين استهدفوهم بالأسحار منذ الطفولة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا مالك الملك المنتقم الجبار أن تؤدنا لجهنم تشفط كل سحار وسحارة وأعوان الشياطين والأبارز والبراهين الذين يتسلطون على أطفال المسلمين. أن تؤدنا لجهنم تشفط كل سحار وسحارة وأعوانهم الشياطين الأبارز والدجاجل والبراهين الذين يتسلطون على أطفال المسلمين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا مالك الملك المنتقم الجبار أن تؤذن لجهنم تشفط كل سحار وسحارة وأعوانهم الشياطين وعيونهم والباحثين والأبارسة والبراهين والدجالين الذين يتسلطون على أطفال المسلمين وعلى عبادك وإبائك الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا مالك الملك المنتقم الجبار أن تؤذن لجهنم تشفط كل سحار وسحارة أن تشفط إلى جهنم كل سحار وسحارة وأعوانهم الشياطين والأبارسة والدجاجل والبراهين وعيونهم الذين يتسلطون بها على أطفال المسلمين وعلى عبادك وإمائك الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا مالك الملك المنتقم الجبار أنادي الله العظيم أنادي مالك الملك المنتقم الجبار أنادي رب السماوات والأرض وما فيهن وما نعلم وما لا نعلم أنادي مالك يوم الدين. أنادي الله السميع المجيب، أنادي الله الشكور، أنادي الله القدير، أنادي مالك الملك، أنادي القدير، أنادي العظيم، أنادي الحي القيوم، أنادي الله الأحد الصمد الماجد الواجد، أنادي الحي القيوم أن يرسل ملائكة العذاب والموت وزبانية من جهنم بأخذي مرؤوت العين إلى جحيم. أنادي الله العظيم، أنادي ناصرنا الحي القيوم، أنادي القوي الجبار أن يرسل ملائكة العذاب والموتى وزبانية من جهنم شداد غلاظ، شداد غلاظ يأخذوا برهوت العين رجيما، يأخذوا برهوت العين رجيما إلى جحيم، يسوقون هذا العين إلى جحيم، يسوقونه وكل ملائكته المقربين من الإنس والجن يسوقونه إلى جحيم هذا العين، ومن أتباعه وأشيائه ومقربيه من الإنس والجن، وأن تفتح نوافذ وأبواب جهنم على كل مقراته البرهوتية الشركية، تشبط مقربيه وشياطينه الملايين وكل عيونه والباحثين الشياطين. أنادي الله العظيم، أناديك يا حي يا قيوم، أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أناديك يا رب الشكور، أناديك يا ناصر المظلومين، أناديك يا قاهر الجبابر المتكبرين، أناديك يا حي يا قيوم، أناديك أن ترسل ملائكة العذاب والموت وزبانية من جهنم شداد غلاظ يأخذ برهوت العين إلى جحيم، يأخذ برهوت العين إلى جحيم، يسلسلون هذا العين ويقودوه إلى جحيم، وأن تفتح نوافذ وأبواب جهنم على كل مقرات البرهوت الشركية الشركية الإبليسية تشبط كل مقربيه وشياطينه الملايين وكل عيونه والباحثين الشياطين، وكل عيونه والباحثين الشياطين، وكل عيونه والباحثين الشياطين. أنادي مالك الملك ذو الجلال والإكرام، أنادي خالق كل شيء ونليك، أنادي السميع الخبير، أنادي الله العظيم، أناديك يا سميع مجيب الدعاء، أناديك يا الله القادر المقتدر أن ترسل ملائكة العذاب والموتى وزبانية من جهنم شداد غلاظ يأخذ برهوت العين إلى جحيم، يسلسل برهوت العين أينما كان ويقوده إلى جحيم، يجري لك العليم الخبير البصير وأينما يتحرك هذا العين، أين يمر هذا العين، أين يتحصن هذا العين. اللهم أرسل ملائكة العذاب والموت وزبانية شداد غلاظ من جهنم يأخذ برهوت العين جحيم، والجنه في سجن الجحيم، والجنه في سجن الجحيم، والجنه في سجن بولس في جحيم، والجنه في جسر بولس في الجحيم، والجنه وأتباعه في سجون جحيم. جهنم. اللهم وفتح على وارد وأبواب جهنم على كل مقراته المرهوتية الشريرية الإبليسية الدجالية تشرط كل مقربيه وأعوانها وشياطينه الملاعين وعلى كل عيونه والباحثين الشياطين تشرط مقربيه وشياطينه الملاعين وكل عيونه والباحثين الشياطين الذي لا يرسلهم الى عبادك يا حي يا قيوم الباحثين الملاعين الذين يريدون عبادك في غيبوبة بياضهم الباحثين الشياطين الذين يستهدفون من السلالة الزهرية ليغيبوهم على هذه الحياة أولادي الله العظيم أولادي الله القدير أولادي مالك الملك العظيم القادر المقتدر أولادي الله الحي القيوم أولادي منزل الكتاب أولادي سريع الحساب أولادي هازم الأحزاب أولادي قاسم ظهور الملاعين المتكثرين المتألهين أولادي الله الشكور أناديك يا حي يا قيوم أناديك يا الله العظيم الحليم أناديك يا الله رب العرش العظيم أناديك يا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم أن تحرر كل أنفس أطفال المسلمين المسجونين في أي مكان في عالم الأدارس حررهم يا عظيم وأن تؤذن لجهنم تشرط كل ساحر وسحارة وأعوانهم الشياطين الأدارس المرهودين الذين يتسلطون على أطفال المسلمين وأن تبطل كل أسحار الأبادس والبراهين المسلطة على أطفال المسلمين وعلى كل عبادك وإبائك الذين ربطت به بالأسحار منذ الطفولة وأن ترسل يا عظيم وأن ترسل ملائكة العذاب والموت وزبانية الغلاظ شداد من جهنم يأخذ مرهوت العين إلى جحيم يأخذ مرهوت العين الرجيم وكل أعوانه وكل المتكبرين والمتفرعنين في هذه الأرض من الإنس والجن يأخذونهم إلى سجن بولس في جحيم تسجنهم بقدرتك في سجون جحيم وتفتح يا عظيم نوافذ وابواب جهنم على كل مقراته المرهونيه الشركيه الابليسيه الدجاليه تشفط مقربيه وشياطينه الملايين وكل عيونه والباحثين الشياطين هؤلاء الملاعين الذين يستهدفون من السلالة الزهرية ويريدون تغييبهم عن الوجود يراقبونهم بعيون ويحضرون الأبارس الملاعين الباحثين الذين يغرسون إبرهم في المفاصل الذين يغرسون سمهم في الجزء الشرق في الجزء الشمال في الجزء الأيسر من أجسام عبادك الذين يستهدفونهم هؤلاء الملاعين الذين لا يريدونهم أن يبقوا على الأرض ليوصلوا ما أنت به أعلم يا عظيم وبما مننا به عليهم ليوصلوه إلى عبادك بقطعهم لملاعين إبليس ومخططاته ومخططات دجال ذلك باب السارق الليل نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و وإذ قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد نعوذ بالله العلي العظيم من الشياطين ومن كل المتكبرين المتألهين في ملكوت الشطار. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعوذ بالله العلي العظيم منكم يا ملائكة متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنها. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إلى كل المتكبرين المعارضين الظالمين المتسلطين على العباد. إليكم يا كل من تسلطتم على جسام العباد ظلما وبهتانا. سمعتم كلام الشطار لكنكم كابلتم على كلماتها. نعوذ بالله منكم يا بلايين. نعوذ بالله منكم يا بلايين. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. نعوذ بالله من الشياطين. متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون اللهم صلِّ على كل ظالم متكبر سمع كلماتك وعاند وكابر وبقي في ظلمه على عبادك وإمائك الموحدين اللهم صلِّ عليه بالآن زبانية جهنم تصوره إلى جحيم اللهم صلِّ عليه بالآن يا عظيم صلِّ عليهم زبانية جهنم شداد غلاظ يسوقونهم إلى سجون في جهنم اللهم صلِّ عليه بالآن يا عظيم زبانية جهنم شداد غلاظ يسوقونهم بالسلاسل عظيم إلى سجون في جهنم إلى سجن بولس في جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين سمعتم كلام الله عز وجل كثيرا الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كثيرا لكنكم عاندتم وكابرتم على كلمات الله العلي العظيم كلام الله عز وجل تكبرتم عليه فبإذنه عز وجل سيأخذ كل العين المتكبر على كلماته بعد أن كان ظالما مكابرا على خلقه سيسوقه الجبار إلى سجون في جحيم عز وجل. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإنا جهنم لمحيطة بالكافرين يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأنى له نار جهنم خالدًا فيها ذلك الخزي العظيم يا أيها النبي شاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فاعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون فاعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون فاعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين نعوذ بالله منكم يا ملائكة أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أولئك لهم سوء الحساب أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر مالك الملك المنتقم الجبار حرر كل أنفس أطفال المسلمين المسجونين في أي مكان في عالم الأبارسة يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر حرر أنفس كل أطفال المسلمين أينما كانوا في عالم العبارسة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرر يا عظيم كل أنفس أطفال المسلمين المسجونين في أي مكان في عالم العبارسة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أحد الصمد الذي لم يكن له كفوا أحد حرر كل أنفس أطفال المسلمين المسجونين في أي مكان في عالم الأبارسة اللهم حرر كل أنفس أطفال المسلمين المسجونين في أي مكان في عالم الأبارسة يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرر كل أنفس أطفال المسلمين المسجونين في أي مكان في عالم الأبارسة إنك الله القدير إنك الله العظيم إنك الله غياث المستغيثين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أحد الصمد الذي يقول للشيء كن فيكون أبطل كل أطفال الأبارسة والبراهين المسلط على أطفال المسلمين وعلى كل عبادك وإمائك الذين ربطت بهم الأسحار منذ الطفولة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون أبطل كل أسحار الأبارسة والبراهين المسلط على أطفال المسلمين وعلى عبادك وإبائك الذين ربطت بهم الأسحار منذ الطفولة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون أبطل كل أسحار الأبارسة والبراهين المسلط على أطفال المسلمين وعلى عبادك وإمائك الذين ربطت بهم الأسحار منذ الطفولة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل كل أسحار الأبارسة والبراهين المسلط على أطفال المسلمين وعلى كل عبادك وإمائك الذي لا ربطت به بالأصحاب منذ الطفولة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل يا عظيم كل الأصحاب التي تسلطت على عبادك وإمائك وعلى أطفال المسلمين. اللهم أبطل كل أصحاب الأبادسة والبراهين المسلطة على أطفال المسلمين وعلى كل عبادك وإمائك الذين ربطت بهم الأصحاب منذ الطفولة. أبطل يا عظيم كل سحر تسلط على أمتك هادية. اللهم بطل كل سحر تسلط على عبدك هذا يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. نعوذ بالله منكم يا ملايين. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث ودا. إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث ودا. ولا يفلح الساحر حيث ودا. ولا يفلح الساحر حيث ودا. نعوذ بالله العلي العظيم من شر خلقه أجمعين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كان كافرها المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أحد الصمد الذي يقول للشيء كن فيكون أدني عظيم لجهنم تشرط كل سحار وسحارة وأعوانهم الشياطين والأبادس والبراهين والدجاجر الذين يتسلطون على أطفال المسلمين وعلى عبادك وإمائك المسلمين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أحد الصمد الذي يقول للشيء كن فيكون أدني جهنم تشفط كل سحار وسحارة وأعوانهم الشياطين والأدارس والبراهين والدجاجلة الذين يتسلطون على أطفال المسلمين وعلى عبادك وإمائك المسلمين نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك يا مالك الملك المنتقم الجبار اجعل يا عظيم هؤلاء السحارين والساحرات وأعوانهم الشياطين الأبارسة الذين يتسلطون على أطفال المسلمين وعلى عبادك وإمائك المسلمين يشفطون إلى جحيم يشفطون الآن إلى جحيم يشفطون الآن إلى جحيم يشفطون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمى يشفط كل سحار وسحارة وشيطان إلى سجولا في جحيم يشفط كل سحار وسحارة وكل شيطان وكل من سمع كلام الشفطان وكابر يشفط إلى سجولا في جحيم يبجد في جحيم يبجد في جحيم بلا حول ولا لا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد الواجد الواحد الأحد يشفط كل ظالم سمع كلمات الله العلي العظيم وكابر يشفط إلى سجن في جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر المنتقم يشفط إلى جحيم إلى سجن في جحيم ويسجن في جحيم كل من سمع كلام الشيطان وكابر وعاند يشفط كل سحار وسحارة كل شيطان وشيطانة كل عفريت وعفريتة كل لعين ولعينة كل ظالم وظالمة سمعوا كلام الشفطان وعاندوا وكابروا يشفطوا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد الواجد إلى سجن نبي جحيم يشفط الآن إلى سجن نبي جحيم يشفط الآن إلى سجن نبي جحيم سجن فيه المتكبرين المتكبرين الظالمين الذين سمعوا كلام الشيطان وعابدوا وكابروا وزادوا في غيهم وظلمانه وظلمهم يشفطون الآن بقدرة الشيطان إلى سجن في جحيم يشفطون الآن إلى سجن في جحيم يشفطهم الشيطان يشفطهم الشيطان يشفطهم الشيطان إلى سجن في جحيم يبجلون في سجون جحيم سجون جحيم تنتظر كل ظالم ومتكبر كل من سمع كلمات الشيطان وعاند وكابر يا الله الذي الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أناديك يا حي يا قيوم. أناديك يا حي يا قيوم. أن تفتح نوافذ وأبواب على جهنم على كل مقرات الإبليسية الدجالية والمرهوبية الشركية الكفرية. تشفط مقربينا وشياطين ملاعينا وكل عيونا وباحثين الشياطين. اللهم اشفط ملاءنا بقدرتك يا عظيم. أدر بشفطهم إلى جحيم. لا حي يا قيوم. أنادي الله العظيم. أنادي الله القدير. أنادي الملك القدوس. أنادي المنتقم الجبار. أن يرسل ملائكة العذاب والموت وتبانية من جهنم وشداد غلاظ يأخذوا مرهوس العين رجيم. وكل أعواده ومقربينه الملائين البراهين الأبارسة الشاليين. ويشرطون إلى جهنم ويشرطون إلى سجون في جحيم. اللهم يا عظيم. اللهم يا مالك يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم. يا خالق السماوات والأرض ومن فيهن. يا منزل الكتاب. يا منزل الكتاب. يا هازم الأحزاب. أرسل ملائكة العذاب والموت وزبادية من جهنم شداد غلاظ يأخذون طرهوت العين الرجيم. وأولاد وأحباد إبليس رجيم طريد يسلسلونهم ويأخذونهم ويرجلونهم في سجن بولس في جحيم. هؤلاء المتكبرين المتألهين الذين يحاربون دينك الذين يحاربون أولياءك يا حي يا قيوم. هؤلاء الملايين الأبارسة والدجالين والبراهين الذين يحاربون أولياءك. اللهم انزل عليهم تبانية من جهنم وشداد غلاظ يسلسلونهم ويقودونهم الى سجن في جحيم. يا حي يا قيوم يا رب كل شيء ومليك انتقم من كل من يتجرأ ويحارب اولياءك. اللهم اقبل الصلاه يا عظيم من كل الملايين الذين يتسلطون ويضربون ويحاربون اولياءك يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. الدنيا عظيم وأنزل زبانية من جهنم شداد غلاظ يأسرون ويستسلون كل من سمع كلامك وقرآنك وعاد والكابر وزاد في ظلمها ولم يزده سمع قرآنك إلا تعنتا وظلما وتشفرا وتكبرا. اللهم انزل عليهم الآن زبانية جهنم شداد غلاظ ينزلون عليهم ويسوقونهم يا عظيم إلى سجن في جحيم يسجنون فيه. حي يا قيوم. اللهم عليك بالذين يحاربون الموحدين ويحاربون الإسلام ويحاربون أولياءك يا حي يا قيوم. أسألك بأنك الله العظيم. أدعوك بأنك ناصر المظلومين. أدعوك يا غياث المستغيثين أن تنتقم من أعداء الدين من الإنس والجن الذين زادوا في ظلمهم وتكبرهم وعنادهم العظيم. اللهم ارسل زبانية جهنم يا عظيم على كل الظالمين المتكبرين من الإنس والجن يا حي يا قيوم. اللهم انصر هذا الدين، اللهم انصر من خرج في سبيلك يا عظيم، اللهم انصر كل الموحدين المظلومين وكل المبتدين المسحورين يا حي يا قيوم، اللهم انصر اوليائك يا عظيم، اللهم انصر اوليائك يا حي يا قيوم، اللهم انصر اوليائك يا نور السماوات والارض يا الله العظيم. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، نسالك باسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا مالك الملك المنتقم الجبار ان ترسل ملائكه العذاب والموت وزبانيه من جهنم شداد الغلاظ يأثرون ويسلسلون مرهوتان أيين وكل أعوانه المقربين وكل آبادس أحفاد وأولاد إبليس رجيم يسوغونهم إلى سجن في جحيم. وافتح يا عظيم يا حي يا قيوم نوافذ وابوابا على جهنم على كل متكبر معاند سمع قرانك وكلامك لكنه كافر معاند يا عظيم. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، اجعلها ساعة دمار وخراب على كل القرى الإبليسية الدجالية يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، انتقم من كل الملاعين الذين يتسلطون على عبادك وإمائك الموحدين الذين يستهدفون الدين منذ سنين، الذين يتسلطون على عبادك وإمائك وعلى أوليائك يا عظيم. اللهم انصر أوليائك في مشارق الأرض ومغاربها يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا ينبتون خلافك إلا قليلا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فأوحى إليهم ربك لنهلكن الظالمين، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فأوحى إليهم ربهم لنهلك الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشرة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لقي أجزام عبادك وإمامك الموحدين من الأطفال ومن الشياطين يا حي يا قيوم اللهم لقي من الأسقام يا عظيم اللهم لقي من الأسقام يا عظيم اللهم أهدر قلوبهم وصدورهم بالإيمان والقرآن يا عظيم اللهم اجعل قلوبهم وصدورهم بالإسلام يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله العظيم اللهم لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع بالجد منك الجد اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك ونشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبكرمك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم اللهم أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم